جاهز على الشيخ إبراهيم ولا جاهز؟ جاهز ولا لسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير القرآن الكريم. توقفنا عند سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقبل أن ندخل في تفسير هذه السورة، أود أن أسوق هذه الإضاءة الإيمانية التي ينبغي أن نتدبرها مليا وأن نقف عندها طويلا. تعلمون أحبتي أن اختيار الله للعبد أولى من اختيار العبد لنفسه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. إن الله جل وعلا قد يسوق إليك قدرا يبكيك ساعة لكي لا تبكي بعدها دهرا. إن الله جل وعلا قد يسوق لك تأخيرا لأمرك سنة لئلا تتوقف بعدها الخيرات عنك دهرا. إن الله قد يأخذ منك مقدار حبة خردل من رزق لكي يغمرك بملء الأرض أجرا وخيرا ورزقا وعطاء وبرا. إنه قد يذيقك ألما وحشة ليلا ليفتح على قلبك بابا للأنس به لا ينقطع أبدا. إن الله جل وعلا قد يباعد بينك وبين ما ترجوه بقلبك حينا ليختبر صدقك فيتركه لك أبدا، يمسك عنك ليختبر صبرك ويختبر صدقك ثم يتركه لك أبدا. إنه قد يتركك تنادي طويلا يا الله يا الله ظانا أن صوتك لا صدى له عنده لكي تطيل النداء فيزداد الدعاء فيعظم العطاء. مرة أخرى، إن الله جل وعلا قد يتركك تنادي طويلا ظانا أن صوتك لا صدى له عنده لكي تطيل الدعاء لكي تطيل النداء فيزداد الدعاء فيعظم العطاء. إنه قد يكتب عليك قدرا لم تتصور أن يكتبه عليك يوما، لأنه يهيئ لك بعده رزقا لم تتوقعه أيضا. إنه قد يقطع أسبابك جميعا فتظن بالله ظن سوء، وهو الذي يرفعك بهذا إلى درجة المضطر، عندئذ يجيب دعاءك ويلبي حاجتك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إن الله جل وعلا قد يلطف بك ويرزقك بما تتعجب منه وتقول لماذا حدث وكيف حدث ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد، ثم تدرك يقينا أن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف. وكل الحادثات إذا تناهت فمنصور بها فرج القلب. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام. أسأل الله أن يبارك العافية دائما وحسن الخاتمة يا رب، اللهم آمين. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن تفسير سورة عبسة التي تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سورة مكية. يذكر غير واحد من المفسرين في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض كبراء قريش، واحد ولا مجموعة من كبرائه، كان يرجو بإسلامه أن تنزاح العقبات من طريق الدعوة، أن تنفتح لها قلوب أهل مكة، وأن يقبلوا عليها، وأن يكفوا عن اضطهاد المستضعفين من المؤمنين. فبينما كان يخاطب هذا الشخص أو هؤلاء النفر، إذ جاءه ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم من قبل، أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله عن شيء، يستقرئه آية أو يستعلمه عن حكم من الأحكام ويلح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كره في هذه اللحظات أن ينقطع حديثه مع هؤلاء النخبة أو الثلة الذين يرجو بإسلامهم الخير الكثير لدعوته والخير الكثير للمستضعفين من حوله من المؤمنين، فكره أن يقطع عليه حديثه. عبس والرجل أعمى، وبالتالي هذا العبوس لن يراه، لن يشاهده، لن يتضرر به، لن يتأثر به، الرجل ضرير. وود لو لم يقاطعه ولو استمر في مخاطبة هؤلاء الكبراء عسى أن يسلموا فينفتح بإسلامه باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يكف الأذى عن المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يستضعفون من حوله ولا يملك أن يفعله شيئا إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن الله جل وعلا أنزل في هذا الحدث قرآنا يتلى، سورة كاملة سميت باسم هذا الموقف عبس وتولى. أهل اللغة يفهمون لماذا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك. السياق الطبيعي للحديث أن يقال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يتزكى، صح ولا لا؟ لكن القرآن الكريم استخدم صيغة الغائب، صيغة الالتفات، كأنه التفت عن المخاطب كأنما يحدث شخصا آخر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كأن الله جل وعلا كره أن يواجه نبيه وصفيه بهذا الأمر الكريه الذي يكرهه، فكأن المخاطب شخصا آخر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما توارى شبح هذه الكلمة استدار الخطاب والتفت واتجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مقام هذا يرجو مصلحة شخصية له، إذا أسلم هؤلاء الكبار لن يبنوا له مجدا، إنما كل الذي كان يرجوه أن تنزاح العقبات من طريق الدعوة، أن يكف الأذى عن المستضعفين، أن يفتح الله بإسلامهم مغاليق قلوب من وراءهم من الناس. فالمسألة مصلحة الدعوة بحتة، ليس فيها أي أثار من مغنم شخص للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل وعلا انتصر لهذا الرجل الضرير الفقير لكي يسجل هذا الحدث قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، لكي يسجل الله هذا الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم فعل طبعا جدا بهذا الخطاب، تفاعل معه، وكان إذا دخل عليه ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه رب. استعمله مرتين على المدينة بعد الهجرة، تعلمون بعد الهجرة، يعني جعله أمير المدينة مرتين صلوات ربي وسلامه عليه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك أن يحصل هذا الخير العظيم جدا جدا الذي قد يبدو في عيون بعض الناس إن فائدة متواضعة، إنها ما غناء إسلام رجل ضرير مغمور ليس له جاه ولا عزوة ولا قوة. الله جل وعلا يعظم هذا فيقول وما يدريك لعله يزكى، هذا الخير العظيم جدا ما يدريك أنه قد يحصل أو يذكر فتنفعه الذكرى، يتعظ ويحيى موات قلبه وينتفع بهذه الموعظة. وما أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر. وهؤلاء الكبراء الذين يظهرون الاستغناء عن الدعوة لا يريدونها، يتأففون يتكبرون يتعالون وما عليك ألا يذكر، يعني أنت إن عليك إلا البلاغ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت وظيفتك البلاغ. أما فتح مغاليق القلوب لقبول الهدى أمر مرده إلى الله جل جلاله لا يملكه أحد من البشر، إنما أنا قاسم والله معطي. النبي يبين ويشرح ويبشر وينذر، لكن قبول هذا والتوفيق للانتفاع به هذه عطية الله عز وجل. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فمن أناب إلى الله جل وعلا وقبل هداية البيان منحه الله هداية التوفيق. الهداية في القرآن بمعنيين، الهداية بمعنى البيان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما الهداية بمعنى التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وحده. إن هداية البشر بمعنى البلاغ والبيان والنذارة يملكها الأنبياء والمرسلون والصالحون والدعاة والعلماء والذين يأمرون بالقسط من الناس. ولهذا قال الله لنبيه وإنك لتهدي، انتبه، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تبين. أما عندما يكون الحريص عن التوفيق لقبول هذا الهدى فقد قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس هذا بتناقض، مرة يقول وإنك لا تهدي مرة يقول إنك لا تهدي، هل هذا تناقض؟ لا، اختلاف مضمون. وإنك لا تهدي أي تبين وتشرح وتبلغ وتنذر. إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك أن تفتح مغاليق القلوب لقبول الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع بين لأبي طالب، أبو طالب عندما رقد على فراش الموت سنه 85 سنة، سيدنا محمد عمره 50 سنة، 50 سنة من الرفقة للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقال له يتيم أبي طالب، والذي كفله ورعاه. عندما حضر عبد المطلب الوفاة جاء بأبي طالب وقال أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. فكفله أبو طالب فحلت العمومة محل الأبوة، وكان يدعى يتيم أبي طالب. وخمسين سنة النبي صلى الله عليه وسلم عايش، 40 قبل البعثة وعشرة بعد، بنتكلم على فترة طويلة جدا جدا. والنبي لم يألو ولم يقصر في البلاغ أبدا، بل ظل في اللحظات الأخيرة عندما نزلت بأبي طالب مصيبة الموت وجاء حوله أخواله من بني مخزوم يحيطون به يحدقون به لكي يستيقنوا أنه قد مات على ملة أشياخه وأبائه، والنبي يناشده بحرارة يا عماه قلها كلمة، أنت أعظم الناس علي حقا وأعظم الناس علي يدا، أنت لك عندي كثير من المواقف والأيادي والمنن، قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. ويستشعر حرارة المناجاة وصدقها، لكن حوله أخواله من بني مخزوم يقولون له أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول له والله يا ابن أخي لولا أن يقول أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك، كنت أبسط بها. ده مش عادي يتبسط بسؤال شخصي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجو أبو طالب من عذاب الله عز وجل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى هدفه، عاملا إليه، لا ينشغل عنه بأمر آخر، لا يدخل في شغب مع من حوله من أخوانه. للأسف، للأسف كان آخر ما قاله إنه على ملة الأشياق، إنه على ملة عبد المطلب. وقف نبينا محزونا مهموما مغموما يخاطبه كأنه لا يزال على قيد الحياة، يقول له والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. خلاص فلتت الروح وخرجت إلى إلى إلى بارئها، وقد أدى نبينا ما عليه، لكن ما عدتش برضه. القرآن لم يترك هذه تمر، بل أنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان الله، مرت بضع يعني مرت سنوات أو 10 سنوات عقد من الزمن وفتحت مكة، وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة، اشتعل رأسه شيبا أصبح كالثغامة، لكي يبايع النبي على الإسلام. فانفجر أبو بكر باكيا، نبينا تعجب، ما وجه البكاء في يوم جاء فيه نصر الله والفتح، وفتح الله لنا مكة، وفتح الله قلب أبيك يا أبا بكر للإسلام، فها هو يبايع على الإسلام. يعني النعمة كملت والنعمة تمت. فقال والله يا رسول الله لكم وددت أن اليد التي تمتد الآن تبايعك على الإسلام يد أبي طالب، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. كنت أتمنى لو عاش أبو طالب للحظة دي ورأى مجد الإسلام ورأى نصر الله والفتح ورأى كيف فتحت مكة وكيف زالت عنها دولة الشرك وكيف جاءها الحق وزهق فيها الباطل، لعل هذا كان يشرح صدره ويتألف قلبه على الدخول في الدين والإقرار بشهادة الحق. لكن مرة أخرى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يعني هنا مجد العليا يقول لنبيه: وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. خلي بالك، تلهى. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بياكل ولا بيشرب ولا في الجيب ولا بيعمل أي نشاط، ده مشغول بأمر الدعوة، مشغول بأمر النفر من كبراء قريش يأمر بإسلامهم أن يفتح الله مغاليق قلوب من وراءه من الناس، فأنت عنه تلهى. كان الشافعي يعني يقول: فلا تعطين الرأي من لا يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه، فلا تعطين الرأي من لا يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه، وأما من ذاك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. خلي بالك، كلا، لأول مرة القرآن يواجه النبي بهذه العبارة، كلا، لا، كلمة فيها من الردع والزجر. العتاب أخذ يعني كان هادئا ثم أخذ يشتد شيئا فشيئا إلى أن بلغ ذروته. كلا، ما ينبغي أن تكون الأمور هكذا. المعايير والمقاييس التي يقاس بها الناس ليس مدى عطائهم ولا كم النفع الذي يرجى من ورائهم إذا أسلموا، في قيمة جديدة، في ميلاد جديد، ميزان جديد للقيم وللموازين وللمعايير جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، و وسجله الله جل وعلا قرآنا يتلى في هذه السورة. تعجب حبيبي لعظمة النفسية المحمدية الشخصية النبوية. أولا أن يعلن هذا على الناس، أول وقفة تقف عنده أن يقرأ السورة. عبس وتولى أن جاءه واعتب له، وما جعله الله سرا وما جعل الله أمرا مكتوما، فيقرأ هذا عن الناس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما لو كان نبي كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم مثل هذه السورة، أو لكتم مثل قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، سورة الأحزاب. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إيه هو؟ أن الله أعلم أنه سيتزوج هذه المرأة، لكن هذا أمر طبعا شخصي خاص به ليس من جملة البلاغ الواجب للدين، حتى ما نفهمهاش خطأ يعني، هذا أمر شخصي خاص به أنه سيتزوج هذه المرأة، لكن دي مطلقة عدوة مطلقة متبناه، والله جل وعلا قد سبق في علمه إبطال التبني، وأن يؤكد على هذا المعنى بأن يزوج نبينا من مطلقة متبناه زيد بن حارثة، لكي يرسخ في أعماق النفوس أن التبني باطل، وأن الولد بالتبني ليس بولد، وأن متبنيه سيتزوج بمطلقته. طبعا من المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، بس انتبه الذين من أصلابكم، هذا قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. المعنى الجميل هذا كان له تجليات كثيرة جدا في واقع الدعوة، في حياة الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مواقع من أحداث جسام كبار عظام، كلها تؤكد أن هذا ميلاد جديد للإنسان، معجزة الإسلام الكبرى، إن معايير الناس موازنهم ومقاييسهم تتجرد من أثقال البيئة ومن موروثاتها. البيئة اللي كانت مش مانعينهم إن ينزل القرآن على النبي ويقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مش قابلين ان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان من اوسطهم نسبا واعلاهم يعني شرفا، لكن ما عندوش فلوس، ليس عندهم من المال ومن الجاه ما عند الكبراء. ولهذا قال تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى الميزان الذي جاء به الإسلام مش هذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا وضيع، هذا من أسرة عريقة وهذا من أسرة وضيعة، جاء بميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الميزان الجديد الذي جاء به الإسلام وسجلته هذه السورة، هذا الموقف سجله لكي يخط طريقا جديدا، لكي يؤكد قيمة عليا رفيعة تستلهمها الأمة كلها في مسيرتها وفي تاريخها وفي مسارها كله على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. سبحان الله. تأكيدا على هذه المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت خالته زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة. قالت الزواج والمصاهرة في البيئة العربية مسألة شديدة الحساسية جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت خالته النسيبة الحسيبة لمولى من الموالي وعبد من العبيد أعتق اسمه زيد بن حارثة. وقبل هذا آخى في أول الهجرة عند عمل مؤاخاة، آخى بين عمه حمزة ومولاه زيد، جعل عمه حمزة وزيدا أخوين، وجعل خالد ابن رويح الخفعمي وبلال ابن رباح أخوين، وبعث زيدا المولى بعثه أميرا في غزوة مؤتة، وجعله الأمير الأول، يليه جعفر بن أبي طالب، يليه عبد الله بن رواحة الأنصاري، أمره على 3000 من المهاجرين والأنصار فيهم خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه يشيعهم، وهي الغزوة التي استشهد فيها القواد 3. آخر عمل عارفين أنه أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم يضم كثرة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وزيراه وصاحباه والخليفتان من بعده بإجماع المسلمين، فيهم سعد بن أبي وقاص وهو من أسبق قريش إلى الإسلام. بعض الناس اتململوا شوية من يعني إمارة يعني أسامة. يقول ابن عمر بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا أمر عليه أسامة ابن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. لما بدأ بعض الناس يتكلم ويقول لك سلمان ده هو بالضبط جميلي ولا خاطئ، هو منين بالضبط؟ ده فارسي، ده عجمي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربه وقال سلمان منا أهل البيت، يرفع فوق كل القبائل وكل الأنساب الموجودة لكي يحوز شرف الانتساب إلى بيت النبوة، سلمان منا أهل البيت. لما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال ابن رباح شيء من الاحتقاد في لحظة من لحظات الضعف البشر، فأفلت لسان أبي ذر بكلمة يا ابن السوداء ما جعلها نبينا تمر، بل غضب لها غضبا شديدا وألقى في وجه أبي ذر يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل، إنك امرؤ فيك جاهلية. فعل أبو ذر بالكلمة، وتروي بعض الروايات أنه وضع جبهته أو خده على الأرض وأقسم ألا يرفعه حتى يطأه ابن السوداء بقدمه. أنا ما أقول لكم نحن أمام ميلاد جديد للنفوس. وبعدين يعني سبحان الله، يعني لما تسأل ما الذي رفع بلال إلى هذا المقام يغضب له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ الحديث ده، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة عندك، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. تعملت إيه من أعمال الجنة الجليلة والصالحة والنبيلة رفعتك إلى هذا المقام العلي؟ فقال ما عملت في الإسلام عملا أرجى عني منفعة من أني لا تطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو من نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. عمار بن ياسر استاذ عليه صلى الله عليه وسلم يقول ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. ملأ عمار ايمانا الى مشاشه مسعود كان لا يكاد اللي يلاحظ بيت النبوة يظنه واحد من آل بيت النبوة من كثرة مرافقته النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مأذنا له دخولا وخروجا عليه. واحد من الموالي اسمه جليبيب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب له بنفسه امرأة من الأنصار. موالي يعني كان عبدا في المهر واعتق، لا نسب ولا قبيلة ولا جاه ولا شيء. فلما تمنع أبواها، نعم، قالت هي أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فرضيا وزوجاها. هو جليبيب هذا افتقده النبي في واقعة من الوقائع، استشهد بعد فترة قصيرة من زواجه سبحان الله. في حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزى له فأفاء الله عليه فقال الأصحابي هل تفتقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. مرة أخرى قال هل تفتقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفتقدون من أحد؟ المرة الثالثة قالوا لا، هم دول اللي احنا فقدناهم. فقال ولكني أفتقد جليبيبا. نعم، فطلبوه وجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منهم. ثم وضعه على ساعديه وليس له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفى له فوضعه في قبره. نعم، صلوات الله على رسول الله يعني ورضي الله عن أصحابه أجمعين. سبحان الله، المعنى الجميل العظيم هذا استقر، استفاض، ترسخ في نفوس الصحابة. لقد حفظ أبو بكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث أسامة، فكان أول عمل له بعد تولية الخلافة إنفاذ بعث أسامة على رأس الجيش الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة. أسامة راكب وأبو بكر الشيبة ماشي، فيستحي أسامة إن فات الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي. قولوا يا خليفة رسول الله لا تركبن أو لأنزل، فيقسم ويقول والله لا تنزل والله لا أركب، والله لا نزلت ولا ركبت، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. عمر طالع مع الجيش، ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر وقد حمل عبء الخلافة الثقيل. لكن عمر فين الآن؟ جندي في جيش أسامة، وأسامة هو الأمير، فلا بد من استئذانه فيه. فإن الخليفة يقول إن رأيت أن تعينني بعمر ففعل، أنا مستأذن إن حبيت، إذا شفت، إذا قررت، إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. سبحان الله، آفاق عالية لا يرتقي إليها إلا أناس مثل أبي بكر الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحكي كتب السير بعد فترة تمضي عجلة الزمن، نرى عمر بن الخطاب يولى خليفة، فيولي عمار بن ياسر على الكوفة، يقف بباب عمر يستأذن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو بن الحارث، أبو سفيان بن حرب، جماعة من كبراء قريش من الطلقاء، فيأذن قبلهم لصهيب وبلال لأنهما كانوا من السابقين للإسلام ومن أهل بدر، يقع شيء في نفسي أبي سفيان، يعني ثم يقول لم أرك اليوم قط، يأذن لهؤلاء ويتركنا على بابه. يعني إزاي يعني؟ ما هو الناس معمال برضه، يأذن لهؤلاء ويتركنا على بابه. يقول له صاحبه، يقول له هو يعني سيدنا عمر، أيها القوم إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فغضبوا على أنفسكم، لقد دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ لا هي وجاهة ولا نسى دين، هم كانوا من السابقين يعني إلى الإسلام، وهم أولى بهذا التقدير. سبحان الله، يذكر تاريخ عمر أيضا أنه فرض لأسامة ابن زيد من العطاء يعني أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر. فسأل عمر يعني ليه، يعني لماذا، ما سر ذلك؟ فقال يا بني كان زيد أحب إلى رسول الله من أبيك. أبوه أسامة ابن زيد، كان زيد أحب إلى رسول الله من أبيه، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك. جميل ده، يا أبي ده أسامة ابن زيد، زيد أبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيه، وأسامة كان أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله على حب، فآثرت حب رسول الله على حب. يقول عمر وهو يعلم أن حب رسول الله مش مجرد استلطاف والاستمزاج، ده حب مقيم بموازين التقى. وتذكر كتب التاريخ أن عمر أرسل عمار يحاسب خالد بن الوليد القائد المظفر صاحب النسب يعني العريق، فيوثقه حطه على مسطرات المحاسبة، ولا يرى في هذا بأسا ولا غضابة ولا شيء ينال من كرامته. سبحان الله، كان المعنى ده أخذه حافظ إبراهيم، يعني فأخذ يقول سل قاهر الفرس والرومان، اللي هو مين؟ خالد. سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح، وهل أغنى تواليها 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقنها، وخالد في سبيل الله صاليها. أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تالي، جاءوا أمر بعزله وتولية أبو عبيدة ابن الجراح مكان، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها، واستقبل العزل في إبان سطوته ومجده مستريح النفس هانيها. فعجب لسيد مخزوم خالد، سيد مخزوم وفارسها، يوم النزال إذا نادى مناديها، ألقى القيادة إلى الجراح ممتثلا، وعزة النفس لم تجرح حواشيها، وانضم للجند يمشي تحت رايته، وانضم للجند يمشي تحت رايته، نعم وبالحياة إذا مالت يفديها، وما عرضته شكوك في خليفته، ولا ارتضى إبرة الجراح تمويها. فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها، فما يعالي في قول ولا عمل إلا أراد به للناس ترفيها. لذاك أوصى بأولاد له عمر، لما مات سيدنا خالد جعل وصيه على أولاده عمر ابن الخطاب. لذاك أوصى بأولاد له عمر لما دعاه إلى الفردوس داعيها، وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزوم أن تبكي بواكيه. رأى النسوة يبكون على خالد، قال على أبي سليمان فلتبكي المواكي. ما كنا نظن هذا بأبي سليمان على أبي سليمان فلتبكي البواكي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الذي برأ الفاروق إن الذي برأ الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها. هذه صور مشرقة من تاريخنا نتذكرها بمناسبة الحديث عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا. خلي بالك إنها في كتلة ثانية من النصوص كلا إنها تذكرة إنها القصة احتمال الوصية القرآنية بابن أم مكتوم الوحي كل هذه احتمالات وردة في تفسير كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. الدعوة علية الدعوة رفيعة الشأن علية المقام مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر سفرة الملائكة وقيل القراء والأظهر والأوضح أنهم الملائكة سفر بين الله وبين عباده. هذه الدعوة الرفيعة القدر العلية المنزلة العالية يعني المكانة من لا يريدها من يتكبر عليها من يتأبى عليها لا حاجة لها به. ده وجه الربط بعدها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا الهدى العالي القدر الرفيع المقام والمنزلة والمكانة لا تستهلكه عند المتكبرين والطغاة والمتجبرين الذين يتخذون القرآن سخرية ويتخذون القرآن مهجورا وهؤلاء لا يستحقون أن تستهلك معهم وقتا أو جهلا في حالة إدبارهم واستكبارهم وعنادهم وإعراضهم. ثم تمضي السورة بعد هذا نعم قتل الإنسان ما أكفره جنس الإنسان الكافر المكذب ما أكفره يعني ما أشد كفره ما أعظم عتوه وطغيانه أو ما أكفره سؤال ما الذي حمله على الكفر ما الذي جعله يكفر. إن آيات الله مبصرة إن الحجة مقامة إن الحق أبلج إن الباطل لجلج فما الذي أكفره. هل فيها معنيان ما أكفر يعني ما أشد كفره وما أعظم كفره أو ما أكفر أي شيء جعله يكفر بالله فأين تذهبون. ما أكفر من أي شيء خلق ألا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا. هذا الإنسان الكافر بالله المكذب بآياته المستكبر على دعوة الهدى أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا من الكفر. هذا الذي يتنكر للبعث ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره يعني قدر الرزق والأجل والعمل والعمر والشقاء والسعادة كل هذا وهو لم يزل في عالم الرحم داخل ظلمات ثلاث يأم الله الملك بجد ينفخ الروح ويكتب أربع كلمات عمره وعمله ورزقه وشقي هو أم سعيد ثم يطوى الكتاب فلا يزاد على ذلك ولا ينقص من نطفة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إذا ترق في الرحم تمنى يعني تراق في الرحم، وهو مخلق من كلا النطفتين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني إخلاط، مما يخلق الولد سعيد أعرابي النبي، فقال من كل يخلق، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، فهي النطفة الأمشاج. عندما تدخل إلى الرحم بعد تلقيحها، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض يقول أهل اللغة ذهاب الماء في العمق الغامض، ذهاب الماء في العمق الغامض. عندما تعلق بجدار الرحم تغور ثم تغطى، مرحلة الغيض هذه، وهي والجنين في هذه المرحلة غيب مطلق. أهل الطب لم يكتشفوا شيئا من سر الجنين في هذه المرحلة تحديدا، مرحلة الانغراس في جدار الرحم وتغطيتها قبل أن يزداد. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده. ولهذا مفاتح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله، حديث البخاري، لا يعلم ما تغيض الأرحام. هذا في علم لجنة يجيبوا صور كده للطفل في كل مراحله داخل الرحم، إلا مرحلة الغيض دي مربع أبيض، ولا يعلم ما تغيض الأرحام من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ترى السبيل يعني الولادة، خذ من بطن أمه عند الولادة، الآية تحتمل هذا التفسير، أو السبيل طريق الهدى، إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وإذا كانت الآية تحتمل يعني تفسيرين مقبولين، فقد يقال إنها تقصد كلا المعنيين جميعا، السبيل سبيل الولادة والخروج من الرحم، ولا سبيل الهداية الله جل وعلا يعني هدى عباده بين لهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لطريق السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لطريق الشقاوة. ثم أماته فأقبره، بعد أن استوفى أجله الذي قسمه الله له أقبره. وهنا الفرق، أهل الملل السماوية يعني أهل الملل السماوية أهل الرسالة السماوية كلهم يدينون بأن الموت يقبرون، وأول قصة قبر واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومضت القصة، وبعد ما قتلوا اتورط من أول جريمة قتل، ما فيش سابقة قبل هذا، نعمل في البلوة دي الجسر قدامنا دي ماذا نفعل فيها؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبقى الكرميشن وحرق جثث الموتى هذا ليس من مواريث أنبياء الله. إذا كان كسر عظم ككسر عظم الحي، إذا كان لا يمكن أن تمشي على الميت، أن تمشي فوق يعني فوق قبره، ولا أن تطأه، ولا أن تسند ظهرك إلى قبره، فكيف يسوغ أو يجوز أن يقال بحرق جثث الموتى؟ فهذا ليس من ميراث أنبياء الله، وليس من ميراث السماء في شيء. القوم عندهم حسابات اقتصادية بحتة، الحر أرخص بس، يعني هذا كل الموضوع إن الحر أرخص. يا طبعا بعضهم غباوة يقول لك لا أصل أنا الحرق أنظف، لأن هتنزل الدود يقعد ياكل في الإيه في الجثة، أنا متحمس، وأنت فين أصلا؟ أنت مش موجود. كانوا يستعجلون الحرق الذي يصنع لهم في الدنيا استعجالا للحرق الذي أعد لهم عند الله سبحانه وتعالى. والسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجوع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. النشر بعث بعد الموت. نعم كذلك النشور البعث بعد الموت. يعني أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يدعون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كلا لما يقضي ما أمر. يظن الإنسان أن أدى حق ربنا وتمام التمام وأنا مية مية عجب مية مية إلا أنه ما عندوش حاجة. أتعس الناس وأجهل الناس بربهم المطمن خاضر بلدانا كده مية مية. كلا لما يقضي ما أمره. لم يقم بما افترضه الله جل وعلا عليه من فرائض ولم يقم بشكر نعم الله كما ينبغي وكما يجب لجلال وجهه وعظيم سلطانه. كلا لما يقضي ما أمره لم يقم بما افترضه الله عليه. في تفسير آخر ذكره أهل التفسير يعني أن النشور لا يكون إلا بعد أن يستوفي المدة التي قضاها الله له في الدنيا ثم مدة الحياة البرزخية وبينهما برزخ إلى يوم البعث. ثم أخذ يلفت نظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. لما لا تتدبر في نعم الله الذي أحاطك بها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. صب عليك من السماء ماء أحيا به الأرض بعد موتها فأخرج من الثمرات ما أطعم الله به عباده جل جلاله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان من الله عز وجل على عباده واستدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. دائما القرآن يسوق أدلة البعث من بين أدلتها أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كذلك النشور كما أحيا الأرض بعد موتها سيحيي هذه الأجساد بعد موتها كذلك. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب كل الحبوب بمختلف أنواعها والعنب إشارة إلى الفواكه والقضب العلف الذي تأكله الحيوانات. نعم وزيتونا ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه إلى ما شاء الله عز وجل. وحدائق غلبة يعني بساتين. قالوا في غلب الشجر الملتف على بعضه أو قالوا أنه النخل الغلاظ الكرام. وفاكهة وأبا. الفاكهة كل ما يتفكه به من الثمار وكل ما أكل رطبا. والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب. وفاكهة وأب. الفاكهة للبني آدمين والأب للحيوانات. هذا أحد التفاسير الواردة في هذا. مما الأب ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله جل وعلا وحذر عباده وسميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يراهم يفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم ولأن الخطب جليل. كما يقول يلقى الرجل زوجته يقول لها يا هذه أي بعل كنت لك؟ قل نعم نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت، فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين. فتقول ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تخوف. نفس المعنى قوله الرجل عندما يلقى ولده والولد عندما يلقى أباه، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وعندما يطلب من أولي العزم من الرسل أن يشفعوا عند الله في الخلائق، أن يأتي ربك ليفصل بين العباد، والنبيين يقول نفسي نفسي يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي، مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. وبرا بوالديه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يوم القيامة، لا نفسي نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شغل شاغل يشغله عن غيره. في حديث ابن عباس تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، معنى غرل يعني القطعة التي قطعت أثناء الختان تعاد مرة أخرى. حفاة عراة مشاة غرلا، فقالت ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض. فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن. الأمر أعظم من أن يلتفت الناس إلى العورات، يعني هذه يعني هذا قضاء الله عز وجل، النساء والرجال عورات كيوم ولدتهم أمهات. سبحان الله، بعض الطغاة في زمن هذا يتشبهون بالجبار جل جلاله إذا ساقوا بعض الناس إلى المعتقلات، وعندما يقفونهم في التحقيق يجردونهم من ثيابهم، يعني لا يبقي في جسده إلا شريط صغير فقط يستر القبل والدبر ويخليه كده كيوم ولدته أمه، إلا ستر موضع العورة المغلظة، نوع من أنواع إذلال البشر وتحطيم كراماتهم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حديث عائشة صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة فكيف بالعورات يا رسول الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. ثم تختم السورة، نعم وجوه يومئذ مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة، مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تغشاها قترة أي سواد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلجم الكافر العرق، يلجم الكافر العرق، ثم تقع الغبرة على وجوههم. فهذا قوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أن يغشاها سواد وجوه، أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة قلوبهم، الفجرة أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا. وما أجمل أن تتفيه أظلال القرآن وأن تعيش مع معاني الآيات الكريمات. نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا.